الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويصل ويقطع، هو الملك الحق الذي كل شيء إليه يرجع. أحمد ربي وأشكره على ما صرف من ضر وعلى ما أعطى من نفع. أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى واليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الشافع المشفع، وعلى آله وصحبه ومن اتبع. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوه، واخشوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، إنكم تستقبلون أياما أمامكم، وقد خلفتم أياما وراءكم، فمن أحسن فيما سلف ووفق لطاعة الله فليحمد الله على ذلك، وليشكره على معونته وهدايته، وليدم على الاستقامة. فإن الطاعة بعد الطاعة آية القبول وعنوان الفلاح والخير. واذكروا الله واشكروه، فإن شكر الله على نعمه يوجب المزيد للعباد. وقد قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأعظم النعم نعمة الطاعة، نعمة الطاعة للرب جل وعلا. والشكر لرب العالمين يكون بالثناء على الله بنعمه، بذكرها والثناء على الله بها. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويكون شكر الرب جل وعلا بمحبته بالقلب، فمن لم يحب المنعم تقدست أسماؤه لم يشكره عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله من كل قلوبكم لما يغذوكم به من النعم. ويكون الشكر بالعمل الصالح. قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فبين أن فعل الطاعة شكر لله عز وجل. ويكون الشكر باستعمال النعم فيما يرضي الله رب العالمين. أيها المؤمنون، إنه قد صفت لكم أوقات في شهر الخيرات، وصعدت لكم دعوات وصالحات، وسالت عبرات، وتلوتم وسمعتم الآيات البينات، واجتنبتم المحرمات، فلا تبدلوا ذلك بالإعراض والجفوة والموبقات والتقصير في الفرائض والواجبات، ولا تبطلوا أعمالكم بمحق ثوابها، لا تبطلوا أعمالكم بفعل ما يمحق ويذهب ثوابها أو ينقص أجرها، فإن علامة قبول الطاعة الطاعة بعدها، وعلامة رد الطاعة المعصية بعدها. وكما أن الحسنات يذهبن السيئات، كذلك السيئات يذهبن الحسنات أو ينقصن من ثوابها. وكما كنتم في رمضان عابدين خاشعين، كونوا كذلك بعد رمضان، فربكم هو الله الحي الذي لا يموت ولا تنفد خزائنه، وهو الذي يقبل الحسنات هو الذي يقبل الحسنات، ومن أقبل على الله قبله الله وآواه وحباه وأعطاه. ففي صحيح البخاري عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. والله هو رب الشهور والأعوام، والناس في أشد الافتقار إلى ربهم في كل شيء، في طعامهم وشرابهم ولباسهم ودنياهم وأخراهم ومحياهم ومماتهم، وفي جميع أحوالهم يتقلبون في نعم الله ليل نهار في كل ساعات من ساعات أعمارهم. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قيل لبشر الحافي: إن قوما يعبدون الله ويجتهدون في رمضان، فإذا ذهب تركوا. قال: بئس القوم لا يعبدون الله ولا يعرفونه إلا في رمضان. وقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. وقد جعل الله هذه الدنيا دار عمل وابتلاء واختبار وفتنة، فلا تغتروا بزهرتها ولا تخدعوا بزخرفها. فكم من أقوام رضوا بها واطمأنوا إليها وخدعوا بها فنسوا الله والدار الآخرة، فأوردتهم الموارد المهلكات وجرعتهم الحسرات وأذاقتهم الويلات، وسلبوا ما كانوا فيه من اللذات والمتاع والشهوات. قال الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فأتاهم أمر الله من حيث لم يحتسبوا، فقدموا على رب العباد بغير زاد، فصار دارهم جهنم وبئس المهاد. فحذاري حذاري من حالهم والسير على سننهم وطريقهم. ومن أساء فيما سلف من الزمان فليرجع إلى ربه وليلج باب التوبة قبل فوات الأوان، فإن الله يقبل التائبين ويغفر للمذنبين ويتجاوز عن المقصرين. والعبد ملاقي ربه لا محالة، فإما لقاء على طاعة كريم، وإما لقاء على معصية ذميم، وإما نعيم مقيم، وإما عذاب أليم. وإياكم وخطوات الشيطان، فإنه يأتي الإنسان من جميع جوانبه ليصده عن كل فضيلة ويوقعه في كل رذيلة. قال الله تعالى: إنما يدعو حزبه قال الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القوي المتين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى. إن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فتمسكوا بطاعة الله ودوموا عليها. إنه ينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه محاسبة شديدة فيما يأتي ويذر، وأن يحاسبها محاسبة الشحيح لشريكه في كل صغيرة وكبيرة، حتى يأتي يوم القيامة يأتي وقد حفظ الله له الحسنات، وتجاوز عنه بالسيئات قال عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، فإنه لا تخفى على الله خافية. عباد الله، إن من كرم المولى تبارك وتعالى وفضله ورحمته أن شرع عز وجل الطاعة بعد الطاعة، وأن أمر بترك المعصية جميعها. إن الله تبارك وتعالى جعل في ذلك زيادة الثواب، وإنه تبارك وتعالى صرف عن المسلم بذلك العقاب. إن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بعد صيام شهر رمضان، رغب في صيام ستة من شوال، فقال في حديث أبي أيوب قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها. فرمضان جعله الله تبارك وتعالى بثواب صيام عشرة أشهر، وصيام ستة أيام من شوال جعله الله بصيام شهرين. والله عز وجل يضاعف لمن يشاء، فأخلصوا العمل لله وتقربوا إليه بما تقدرون عليه من الأعمال، فإن ربكم تبارك وتعالى كريم جواد عظيم يقبل التوبة. وإن تكم مثقال ذرة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيز. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا كريم. اللهم إنا نسألك أن تيسر أمور المسلمين وأن تشرح صدورهم. اللهم ارحم المسلمين رحمة تغنيهم بها عن رحمة من سواك. اللهم احفظ مقدساتهم وحرماتهم ودماءهم وأموالهم، ووفقهم يا رب العالمين لما تحب وترضى.